ما حكم الصلاة خلف إمام ومؤذن ينقطعان عن غالب الصلوات فلا يحضران إلا الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء فينقطعان عنها دائما وهما في بيوتهما، وأما الفجر فلا يأتيانها بالكلية وهما معينان رسميان ويتقاضيان الأجرة الشهرية على هذا. على أهل الحي أن يطلبوا منهم المواظبة، وإذا لم يفعلوا يرفعون أمرهم إلى سلطات شؤون المساجد في بلادهم، ولا يجوز أن يتهاونوا بهم، لأن هذا من الخيانة، لأن هذا من قبض المرتبات ومكافآت العمل مع الإخلال بالعمل، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة من الصلوات بدون عذر، فكيف إذا كان مسؤولا عن أداء هذه الصلوات ومسؤولا عن الجماعة؟ والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل ربطا للكلام السابق حول إمامه ومؤذنه، كما يقول كثرت الفتن في مسجدنا هذا والبدع، فهل يحق لي أن أجتنب هذا المسجد وأصلي في بيتي؟ أفيدني أفادكم الله. الذي أرادك أن تستعمل الحكمة والعقل وأن تتعاون مع من فيهم خير وتحاول إصلاح الناس وتحاول التنفير من البدعة وتنصحهم، أما اعتزالهم والصلاة في بيتك فلا أرى ذلك، فحتى لو كان فيه مسجد بدع إذا لم تجد مسجدا تصلي فيه احضر الجماعة وأرشدهم بقدر ما تستطيع دون غضب ولا إغضاب، فإن الإنسان إذا توسل إلى مطالبه بالحكمة وحرص على هداية البشر بالرفق واللين فإنه حري أن يصل إلى مطلوبه، أما إذا استعمل العنف والتنفير واستثارة المشاعر واستجاشتها بلمز الشخص المتكلم معه أو تحقيره فإن هذا ليس من الحكمة، وقد قال الله جل وعلا لسيد الدعاة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل صاحبنا هذا عن جواز الصلاة على الميت داخل المقبرة. لا حرج أن يصلى على الميت داخل المقبرة ولا محذور في ذلك، وقد صلى أكمل الخلق وأفضلهم صلى الله عليه وسلم على ميت دفن ولم يصلي عليه، فذهب وصلى عليه في قبره صلوات الله وسلامه على المصطفى محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.